بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف: والأضحية سنة. وهذا فصل في أحكام الأضحية. قال: والأضحية سنة يكره تركها لقادر. والأضحية هي ما يذبح من إبل وبقر وغنم أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله، يقال له أضحية، ما يذبح في أيام العيد تقربا لله تبارك وتعالى. والهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، ما يهدى للحرم. قال المصنف: والأضحية سنة، حكمها سنة، والإجماع منعقد على مشروعية الأضحية في الجملة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. قال: يكره لقادر تركها، يكره ترك الأضحية للقادر على الأضحية، لمن كان قادرا على الأضحية. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها، بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد لمن لم يصلي العيد. قال: إلى آخر ثاني أيام التشريق، نهاية الوقت هو آخر ثاني أيام التشريق، يعني آخر يوم 12، اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. إذن 13 على هذا القول ليس وقت للذبح. اكتب عندها: وعنه، يعني عن الإمام أحمد، إلى آخر أيام التشريق، وعنه إلى آخر أيام التشريق. يروى عن الإمام أحمد أنه قال: أيام النحر 3، معناه يوم العيد 10 و11 و12، ولا يدخل 13 في أيام النحر. يقول الإمام أحمد أن أيام النحر 3 أيام عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقل ذلك وأخذه من 5 من أصحاب رسول الله قالوا به. الرواية الثانية أن أيام التشريق كلها هي أيام وأوقات للذبح. قال المصنف: ولا يعطي جازر، أو ولا يعطى جازر أجرته منها. الجزار لا يعطى الأجرة منها، أي من الأضحية، وإنما يعطى الأجرة من غير الأضحية. قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها. لماذا؟ لأنها أضحية تقرب إلى الله، جلدها وأجزاؤها منها فينتفع به. قال: بل ينتفع به، لأن كل هذا هو أجزاء من الأضحية، فيجوز الانتفاع به كما يجوز الانتفاع بلحم الأضحية. إذن جلد الأضحية ينتفع به كما ينتفع بلحم الأضحية، ولا يعطى الجزار منها شيئا للنهي عنه. قال: وأفضل هدي وأضحية، أفضل الهدي وأفضل الأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال: إبل ثم بقر ثم غنم. يستدلون لذلك بحديث يوم الجمعة، قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. إذن البدنة أعظم من البقرة. قال: وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا. قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. السن المجزئ في الأضحية ما هو؟ بحسب نوع الأضحية. الأضحية عندنا كم نوع؟ إما إبل وإما بقر وإما غنم، والغنم نوعان: إما ضأن وإما ماعز وإما ماعز، فأصبحت 4. نخرج الضأن فله سن وهو 6 أشهر، ما أتم 6 أشهر يقال له جذع. فإذا كانت الأضحية من الضأن فيجزئ فيها الجذع وهو ابن ستة أشهر. وإذا كانت الأضحية من غير الضأن معناه من الماعز أو من البقر أو من الإبل فثني، فقلس يقبل فيه هو الثني. قال جذع ضأن أو ثني غيره. طيب ما هو عمر الثني؟ بين المصنف عمر الثني من هذه الحيوان، قال فثني إبل ما له 5 سنين وبقر سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد وبقر قال سنتان. طيب وإذا كانت من الماعز فسنة واحدة، فسنة واحدة. إذن ما هو السن المعتبر في الأضحية؟ إذا كان من الضأن 6 أشهر، لا يكون أقل من 6 أشهر. إذا كان من الماعز سنة، لا يكون أقل من سنة. إذا كان من البقر، من البقر سنتان، لا يكون أقل من ذلك. وإذا كان من الإبل 5 سنوات، لا يكون أقل من ذلك. يستدلون لهذا بحديث لا تذبح إلا مسنة، يعني ثنية، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. هذا الحديث جعلوه عام، إنه استثنى الضأن، معناه أنه الأضحية في كل أنواع الحيوان تكون بالثنية، وإنما استثنية مسألة الجذع من الضأن. قال المصنف ولا تجزئ هزيلة، نعم قال المصنف وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن 7. تجزئ الشاة عن شخص واحد، وكان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضحون بالشاة عن الرجل الواحد وعن أهل بيته. والبدنة عن 7، البدنة والبقرة عن 7، لحديث جابر نحرنا في عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال المصنف وتجزئ الشاة عن واحد وتجزئ البدنة والبقرة عن 7. قال ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج. الآن يعدد ما لا يجزئ في الأضحية، العيوب التي لا تصح معها الأضحية إذا وجدت في الحيوان. قال ولا تجزئ هزيلة، الهزيلة ضعيفة، وبينة العور أو العرج، يعني الذي عرجها أو عورها ظاهر، أو بينة العرج عرجها ظاهر، لو عرج خفيف لا يظهر فلا بأس. قال ولا ذاهبة الثنايا، أي الأسنان ثناياها، ولا أكثر أذنها، يعني مقطوعة أكثر الأذن، أو قرنها، اكتب عندها أكثر قرنها، إذا كسر أكثر القرن. كل هذه يقولون معيبة لا تجزئ. وجاء في الحديث لا تجوز في الأضاحي 4: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. قال والعجفاء التي لا تنقي الضعيفة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعضب الأذن والقرن، أعضب الأذن والقرن، وفسروا ذلك قالوا العضب يعني النصف أكثر، إذا بلغ القطع في الأذن أو القرن النصف أكثر فإنه لا يجزئ. قال المصنف والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تكون قائمة مربوطة اليد اليسرى وتنحر. نحرها كيف نحرها؟ بما أن تطعن في موضع الطعن في رقبتها وهي قائمة يقال له نحر. أما الذبح بأن تلقى على جنبها وتذبح بالسكين، كل ذلك يجوز، يجوز النحر ويجوز الذبح في حق كل حيوان، لكن الأفضل في حق الإبل هو النحر، والأفضل في حق غير الإبل كالبقر والغنم هو الذبح، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذبح غيرها، يعني والسنة أن يذبح غير الإبل، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، أي عند الذبح. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، ويهدي أثلاثا، ما معنى ذلك؟ قال سن إذا ذبح الأضحية أن يأكل منها وأن يهدي جزء منها ويتصدق منها. يقول والحلق بعدها، يعني ويسن أن يحلق بعدها، وسن أن يحلق بعدها. من أين أتوا بهذا؟ استدلوا لذلك، يقول إن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، والإمام أحمد اعتمد على فعل ابن عمر رضي الله عنه. وعنه لا يستحب، اختاره تقي الدين عند مسألة الحلق بعدها. وعنه لا يستحب، يعني لا يستحب الحلق بعدها بعد الأضحية، اختاره تقي الدين. قال المصنف: وإن أكلها يعني الأضحية كاملة إلا أوقية جاز. إذن الأفضل أن يتصدق بالثلث وأن يأكل الثلث وأن يهدي الثلث، لكن إن أكل الجميع ولم يترك إلا جزءا بسيطا يسيرا، يعني ما يسمى أي جزء يسمى لحم، تصدق بهذا الجزء اليسير، قالوا جاز. لكن معنى ذلك لو أكلها كلها فإنه يضمن جزءا يسيرا يتصدق به. قال المصنف: وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. يحرم على مريدها أي مريد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره، أن يحلق شيء من شعره أو يأخذ شيء من أظفاره أو من بشرته كختان أو قطع جلد في العشر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال المصنف: وتسن العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، والذبيحة عن المولود قال المصنف هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عن الحسن والحسين وفعلها أصحابه رضي الله عنهم. قال: تسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. متى تذبح؟ قال: تذبح يوم السابع، تذبح يوم السابع، لأنه جاء في الحديث هكذا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. قال: فإن فات، يعني فات السابع، ففي أربعة عشر، ففي اليوم الرابع عشر. فإن فات أي الرابع عشر ففي أحد وعشرين، في يوم ففي أحد وعشرين، يعني في يوم في الواحد والعشرين أي في الأسبوع الثالث. فإن فات الواحد والعشرون قال: ثم لا تعتبر الأسابيع، ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني يذبح في أي وقت شاء ولا يستمر في مضاعفات السبعة. يستدلون لهذا بحديث فيه مقال: تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين. فلذلك قالوا: إذن هذا الذي ورد يقتصر عليه. وفي وجه في المذهب أنه يستحب في كل سابع، إذن يمكن أن يذبح في كل سابع ولو كان بعد الثالث، لو كان في الرابع أو الخامس أو العاشر أو بعد ذلك. قال المصنف: وحكمها كأضحية، وحكم العقيقة كحكم الأضحية في أكثر الأحكام. مثل ماذا؟ مثل كونها من بهيمة الأنعام، يعني الذي يذبح في العقيقة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وفي السن المعتبرة وهي جذع الظأن وثني ما سواه. وفي السلامة من العيوب التي ذكرت، فلا تكون العقيقة معيبة بعيب من العيوب التي مضت. وتفارق العقيقة الأضحية في أنه لا يجزئ فيها شرك دم، يعني في العقيقة لا يمكن أن يعق سبعة مثلا في بدنة أو في بقرة. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب الجهاد. قال: كتاب الجهاد، والجهاد هو قتال الكفار. قال المصنف: هو فرض كفاية. حكم الجهاد بين المصنف أن حكمه فرض كفاية، وهذا هو حال من الأحوال، وهناك أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين. بدأ المصنف ببيان حكم الجهاد في الأصل، قال: هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لقول الله تعالى: كتب عليكم القتال، وقول: قاتلوا في سبيل الله، إلى غير ذلك. قال المصنف: إلا إذا، ما بعد إلا سيختلف حكم الجهاد، إذن هو فرض كفاية إلا في الصور التالية. ففي الصور التالية سيكون فرض عين. ما هي الصور التالية؟ قال: إلا إذا حضره، هذه الصورة الأولى، أي حضر القتال، إذا وقف في الصف حضر القتال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فإذا لا يجوز أن يخرج لأنه لا يكون في هذه الحالة القتال في حقه أو الجهاد في حقه فرض كفاية بل فرض عين. الصورة الثانية والمسألة الثانية: أو حصره أو بلده عدو. إذا حصره عدو أو حصر بلده العدو، لأن إذا دخل العدو بلد المسلمين، إذا دخل على المسلمين فهذا يشبه من حضر الصف. والصورة الثالثة: أو كان النفير عاما، أو كان النفير عاما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفر الإمام المسلمين بالجهاد فإن الجهاد يكون فرض عين على من استنفره الإمام. قال: أو كان النفير عاما ففرض عين، إذن هو فرض كفاية إلا في الثلاث الأحوال: إذا حضر القتال، وقف في الصف، أو دخل العدو بلده، أو استنفره الإمام، أمره الإمام بالخروج فإنه يخرج. قال المصنف: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، يعني إلا بإذن أبويه. للرجل الذي جاء يستأذن قال: وله أبوان، قال: ففيهما فجاهد. قال المصنف رحمه الله: وسن رباط وأقله ساعة. ما هو الرباط؟ الرباط لزوم الثغر للجهاد، لزوم الثغور للجهاد. ما هي الثغور؟ الثغور يقصد بها الأماكن المخوفة، الأماكن المخوفة التي تكون قريبة من العدو، فلزوم هذه الثغور للجهاد بنية الجهاد يقال له الرباط. قال: وأقله ساعة. أقله ساعة لأنه ليس له حد محدود من الشرع، الشرع لم يحدد أقل وقت للرباط، فأقله أقل ما يسمى من وقت. وتمامه 40 يوما، تمام الرباط 40 يوما، يستدلون لذلك بحديث أن تمام الرباط 40 يوم وهو فيه ضعف. قال المصنف: وعلى الإمام منع مخذل ومرجف. منع المخذل، المخذل اكتبوا عندها من يزهد الناس في الغزو، المزهد في الغزو. والمرجف من يهول العدو، من يهول العدو، يعظم قوة العدو ويقول العدو قوي ولن تستطيعون عليه، فهذا مرجف. يقول: وعلى الإمام منع مخذل وهو مزهد الناس في الغزو. ماذا تستفيدون من الغزو؟ لماذا تخرجون للقتال؟ ما الفائدة؟ هذا مخذل ومرجف، الذي يقول العدو قوي لا تستطيعونه ولا تخرجوا إليه ولا تقاتلوه، يمنعه الإمام لأنه يفت في عضد الجيش ويضعفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن لا يفت في عضد الناس كما في قصة في غزوة الأحزاب، لما قال: إلحنوا لي نحلا ولا تفتوا في عضد الناس. قال المصنف: وعلى الجيش طاعته، يجب على الجيش أن يطيعوا الأمير والصبر معه وأن يصبروا معه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الغنيمة، قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة يقول متى تصبح ملك لنا؟ إذا استولينا عليها، ولو في دار الحرب، حتى في دار الحرب إذا استولينا علينا في دار الحرب فهي ملك لنا، يعني لا يشترط نقلها وحوزها ونقلها إلى ديارنا، فتكون ملكا لنا بمجرد وضع يدنا عليها. قال: وتملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب. كيف تقسم؟ بدأ المصنف يبين قسمة الغنيمة كيف تقسم. قال: فيجعل أو فيجعل خمسها 5 أسهم. كيف يقسم الغنيمة؟ الغنيمة سيقسمها إلى قسمين: الخمس والأربع الأخماس. الخمس له مصرف، والأربع الأخماس الباقية لها مصرف آخر. الخمس الأول هذا أين مصرفه؟ قال المصنف: فيجعل خمسها أو فيجعل خمسها 5 أسهم، سهم لله ورسوله. هذا الخمس الأول سيقسم إلى 5 أجزاء أيضا بخلاف الأربع الأجزاء. الأربع الأخماس الأخرى هذه التي ستقسم على المقاتلين، لكن الخمس الأول سيقسم إلى 5 أقسام. ما هي 5 الأقسام التي للخمس الأول؟ قال: سهم لله ولرسوله، وهذا يصرف في مصالح المسلمين، مصرفه مصرف الفيء، يصرف في مصالح المسلمين. قال: وسهم لذوي القربى. الآن نرقم الخمسة الأجزاء هذه. سهم لله ورسوله هذا الأول، وسهم لذوي القربى، وسهم لذوي القربى. من هم ذوي القربى؟ بينهم المصنف قال: وهم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم من قريش وبنو المطلب من قريش، وكلاهما من بني عبد مناف، كلاهما أولاد عبد مناف. قال: وسهم لليتامى الفقراء. سهم لليتامى الفقراء، لليتامى اليتيم من هو؟ من ليس له أب وهو دون البلوغ، هذا اليتيم يعطى بشرط الفقر، أما إذا كان غنيا له تركة فلا يعطى. وسهم للمساكين، للمساكين وهم أيضا فقراء يعني محتاجين عندهم أقل من الكفاية. وسهم لأبناء السبيل، وسهم لأبناء السبيل، وهذا الذي ورد في آية الأنفال. قال: وابن السبيل مر معنا بيانه، هو المسافر الذي انقطع في غير بلده فيعطى ليرجع إلى بلده. قال: وشرط في من يسهم له إسلام، في من يسهم له إسلام. الآن الغنيمة قسمناها إلى كم قسم؟ إلى جزئين، لا مو إلى خمسة، إلى جزئين. الجزء الأول هو الخمس، وتبقى أربعة أخماس. الأربعة الأخماس سيأتي بيانها أنها ستكون للمقاتلين. طيب والخمس الأول هذا سينقسم إلى خمسة أجزاء: خمس لله ورسوله هذا يصرف في مصالح المسلمين، وخمس لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وخمس لليتامى الفقراء، وخمس للمساكين، وخمس لأبناء السبيل. الأربع الأخماس الأخرى أين تصرف؟ تصرف على المقاتلين، ولها طريقة في صرفها. لكن ابتدأ المصنف، إذن هي ستكون أسهم سنوزعها على المقاتلين. القاعدة العامة نذكرها بإجمال أنه سيعطى المقاتل سهم واحد إذا كان يقاتل على رجله الراجل، وإذا كان على فرس فإنه يعطى ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه إن كان فرسه عربيا، عربيا، وإن كان فرسه غير عربي كان يكون هجين يعني فرسه ليس عربيا، أو أبوه عربي وأمه غير عربية، أو أمه عربية وأبوه غير عربي لكن ليس من أبوين عربيين. إذا كان الفرس عربيا فالفرس العربي له سهمان، وإذا كان غير عربي فالفرس له سهم واحد. طيب والمقاتل عليه كم سهم له؟ له سهم واحد. إذن المقاتل الراجل له سهم واحد، والمقاتل الذي على فرس عربي سيأخذ ثلاثة، والمقاتل على فرس غير عربي سيكون له سهمان. يقول: هذه الأسهم شرط في من يسهم له إسلام، الإسلام. ما معنى هذا؟ معنى أنه لو كان الذي يقاتل معنا كافر يسهم له أو لا يسهم؟ كلام المصنف أنه لا يسهم، لكن هذا الظاهر أنه هو خلاف المذهب، وهذه من المسائل القليلة التي أظن أن المصنف خالف فيها المذهب، لأن المذهب روايتان عن الإمام أحمد، روايتان، رواية والظاهر اللي اعتمدها المصنف أنه لا يسهم لغير المسلم، معناه الكافر لا يعطى سهم. طيب ماذا يعطى؟ سيعطى شيء آخر. هناك عندنا شيء آخر يسمى الرضخ. الرضخ ما هو الرضخ؟ يعطى الإمام يعطي بعض الذين قاتلوا ولا يستحقون السهم، ولا يستحقون السهم، لم تتوفر فيهم شروط السهم. ما هي شروط السهم؟ المصنف قال الإسلام، وقال الحرية، سيذكر الحرية والذكورة. معنى ذلك لو قاتل عبد ما يعطيه شيء؟ نقول سهم لا يستحق، إذن يستحق شيء ثاني، يعطيه رضخا يعني عطاء آخر أقل من السهم باجتهاد الإمام. لو كان كافرا على قول المصنف إذا لا يستحق السهم، فماذا يستحق؟ يستحق الرضخ. قال المصنف: وشرط في من يسهم له إسلام. اكتبوا عندها، لأنه أنا قلت أنه فيه روايتان. الرواية الأولى التي الآن اعتمدها المصنف أن الكافر لا يعطى سهم، طيب ماذا يعطى؟ رضخ، يرضخ له. الرواية الثانية أن الكافر إذا قاتل بإذن الإمام فإنه يسهم له، يعطى سهم، أنه يعطى سهم. إذن قوله وشرط في من يسهم له إسلام، يمكن أن نقول إلا كافر أو كافر أذن له الإمام، أو كافر أذن له الإمام. لكي نشير إلى الرواية الثانية التي تركها المصنف، قال المصنف: ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة، للراجل سهم، هذا واحد، وللفارس على فرس عربي ثلاثة. ليش ثلاثة؟ سهم له وسهمان لفرسه. قال: وعلى غيره، يعني على غير عربي، اثنان. لماذا اثنان؟ سهم له وسهم لفرسه. قال: ويقسم لحر، رقم الشروط، هذه شروط من يستحق السهم، لحر خرج العبد، مسلم سيخرج إيش؟ الكافر. لكن على الرواية الثانية نقول مسلم، أو نحذف هذا الشرط، ما نذكر الشرط هذا أصلا، أو نقول مسلم أو كافر أذن له الإمام. الكافر إذا أذن له الإمام، الإمام أحمد له روايتان، رواية أنه يسهم له، يعطى سهم زي المسلم. قال: لحر مسلم مكلف، هذا الثالث، يمكن نضيف الرابع نقول ذكر. قال: ويرضخ لغيرهم، الرضخ قلنا عطاء دون السهم، غير السهم وهو أقل من السهم. إذن لما يقول يرضخ لغيرهم، معنى الرضخ يكون لمن؟ للعبد وللكافر على قول المصنف، ولغير المكلف. من هو غير المكلف؟ الصغير، من كان دون البلوغ. وإذا أضفنا الذكر معناه يرضخ للأنثى. المسألة هذه واضحة؟ قال: قال المصنف رحمه الله: إذن يقسم لحر مسلم مكلف ذكر، ويمكن عند كلمة مسلم أن نقول أو كافر أذن له الإمام، إشارة إلى الرواية الثانية المعتمدة، وهي المعتمدة. قال: وأضفنا أيضا أربعة ذكر، في الرابع ذكر. إذن ما هي شروط السهم؟ أصبحت حر، مسلم، مكلف، ذكر، وأضفنا الكافر إذا أذن له الإمام، هذه نضعها مع المسلم، نقول مسلم أو كافر أذن له الإمام. قال: ويرضخ لغيره، معنى يرضخ لمن؟ يرضخ للعبد، ويرضخ على كلام المصنف للكافر، وعلى المعتمد ما يرضخ للكافر إذا أذن له الإمام، وإذا لم يأذن له الإمام وقاتل يرضخ له إذا رأى الإمام ذلك، والصغير يرضخ له، والمرأة يرضخ لها. قال المصنف: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها، اكتبوا رقم واحد، هذا الخيار الأول، أن تقسم، أن تقسم بين المقاتلين، ووقفها على المسلمين، هذا الثاني، الخيار الثاني، أن يقفها، يجعلها أرض موقوفة على المسلمين. طيب إذا وقفناها على المسلمين ولم تقسم، قال: ضاربا عليها خراجا مستمرا، يعني أجرة تؤخذ ممن هي في يده. إذن إما أن يقسمها بين المسلمين فيعطي كل واحد أرضه، أو يوقفها على المسلمين ويؤجرها على من هي بيده. قال: ضاربا عليها خراجا مستمرا تؤخذ ممن هي في يده، فيقال هذه الأرض الآن التي تحت يدك بعد فتح البلاد أصبحت ملك للمسلمين، وأنت أيها المزارع أو من يدك عليها تبقى تحت يدك تدفع أجرة، أصبحت لا تملكها الآن. قال المصنف: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال، أين يذهب؟ ما أخذ من مال المشرك بلا قتال، أولا ما مثاله، والثاني أين يذهب؟ أما مثاله قال: كجزية، كالجزية. ما هي الجزية؟ الجزية التي تؤخذ على أهل الذمة، سيأتي عندنا عقد الجزية، أهل الذمة وهم اليهود والنصارى على المذهب وغيرهم على الصحيح، إذا صالحناهم على أن يدفعوا الجزية في مقابل حمايتهم، يدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام ونحميهم، نحن ندافع عنهم إذا اعتدى عليهم أحد ويدفعون الجزية، هذه الجزية أخذت من غير قتال، أين تصرف؟ ستصرف في مصالح المسلمين، تسمى في، تسمى في. طيب إذن هذا الحكم لكل مال أخذ من مشرك بغير قتال، مثل ماذا؟ مثل الجزية، فإنها تصرف في مصالح المسلمين العامة. من الذي يتولى صرفها؟ الذي يتولى صرفها الإمام، هو الذي يتولى صرفها. قال: وخراج، ما هو الخراج؟ كما ذكرنا قبل قليل ما يؤخذ من الأرض المفتوحة التي غنمت ووقفت وتركت تحت أصحابها يعملون فيها ويدفعون أجرة سنوية، هذه الأجرة تسمى خراج، أين تصرف؟ في مصالح المسلمين. قال وعشر أو وعشر، وعشر ما هو العشر؟ المقصود بالعشر عشر التجارة، ما يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد المسلمين فإنه يؤخذ منه العشر، فإن كان ذميا يؤخذ منه نصف العشر، وإن كان غير ذمي يعني حربي يؤخذ منه العشر كامل. إذن عندنا الجزية والخراج والعشر، كل ذلك ما حكمه؟ قال فيء، حكمه حكم الفيء. أين يصرف؟ قال لمصالح المسلمين، وكذا خمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة التي ذكرناها في البداية اللي هو الخمس الذي لله ولرسوله. الآن ما أخذ من مال مشرك بلا قتال كم مثال له؟ الجزية اثنين، خراج ثلاثة، عشر أربعة، خمس الخمس، كل ذلك فيء يصرف في مصالح المسلمين. قال المصنف عقد الذمة، ما هو عقد الذمة؟ قال ويجوز عقد الذمة، يجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. ما هو عقد الذمة؟ عقد الذمة يقولون تعريفه إقرار بعض الكفار على كفره، اكتبوا التعريف، إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. إذن إقرار بعض الكفار على كفره، نقره على كفره ونتركه على كفره ولا نلزمه بترك هذا الكفر، بشرط ماذا؟ بشرط بذل الجزية، أن يدفع الجزية وأن يلتزم أحكام الملة، وسيأتي تفصيل ما هي الأحكام التي يلتزمها. قال المصنف يجوز عقد الذمة لمن له كتاب كاليهود والنصارى أو شبهة كتاب كالمجوس. إذن عقد الذمة يجوز أن نعقده على قول المصنف مع ثلاثة فئات، أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن والمجوس، هؤلاء الثلاثة، غيرهم على قول المصنف أنه لا تعقد الذمة لهم. إذن اكتب عندها عند قوله أو شبهته، اكتب عندها وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار، يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. يجوز عقدها يعني الذمة لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، فلا يعقد لهم عقد ذمة، ما زال كلام ما انتهى. واختار تقي الدين، إذا قلنا تقي الدين من هو؟ شيخ الإسلام بن تيمية. واختار تقي الدين أخذها من الجميع يعني من كل كافر، لأنه لم يبق من مشركي العرب بل أسلموا جميعا. إذن الرواية الثانية في المذهب أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا الوثنيين من العرب، لكن ابن تيمية يقول أصلا لا يوجد، لم يبقى وثنيون من العرب، الجميع أسلموا، كل العرب أسلموا فما بقي أحد، فإذا كان جميع العرب قد أسلموا فإذا تؤخذ من جميع الكفار، أي كافر يمكن أن نعقد معه عقد جزية. قال العقد ذمة ونأخذ منه الجزية. قال المصنف ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهة كتاب، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، هؤلاء يعني من لهم كتاب أو شبهة كتاب، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، إما أن يسلموا أو يقتلوا، بمعنى لو قاتلناهم ما نرضى بالجزية، إما أن يسلموا أو نقاتلهم أو نأخذ منهم الجزية على الرواية الثانية، نقبل منهم الجزية على القول الثاني. قال المصنف وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، تؤخذ منهم الجزية مبتهنين ومصغرين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا دليل أخذ الجزية من المجوس. وقول الله تبارك وتعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قالوا هذا دليل على أنها مختصة بأهل الكتاب، لكن بعضهم يقول أن هذا نص جاء في أهل الكتاب، وغير أهل الكتاب يلحقون بهم. وقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قالوا لابد من الصغار. ما هو الصغار؟ قال المصنف وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. لماذا؟ لأن الله قال وهم صاغرون. ثم قال ولا تؤخذ من صبي، الصغير هذا لا تؤخذ منه، وعبد ومرأة أو امرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم كمجنون، لو كان مجنون من أهل الذمة فلا تؤخذ من هؤلاء الضعفاء لأنهم ليسوا أهل القتال ولا يقاتلوننا. قال المصنف ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. قال المصنف إذن قبل قليل قال تؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. ما معنى ممتهنين مصغرين؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بدأ الاجتهاد، اجتهاد الفقهاء في تحديد الصغار، ما هي صور الصغار، كيف نستصغرهم، كيف يكونون صاغرين. من الفقهاء من قال بذلهم للجزية هو الصغار، انتهى الموضوع، إذا دفعوا الجزية هذا الصغار. ومنهم من اجتهد فأضاف كيفيات باجتهاده، يعني قال يدفعونها وهم قيام، ومن يأخذها يكون جالس، ثم تجر أيديهم، ثم يطال وقوفهم، وكل هذا اجتهاد ليس عليه نص. والظاهر أن دفعهم الجزية هذا الصغار، مجرد دفعهم الجزية منتهى الصغار وقمة الصغار. قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس كالقتل وعرض كالقذف ومال وغيرها. إذن ما يعتقدون تحريمه فإننا نؤاخذهم بحكم الإسلام، لكن لا ما يعتقدون حله فلا نؤاخذهم بحكم الإسلام. مثل إيش؟ كخمر، إذا كانوا يعتقدون حل الخمر فلا نؤاخذهم بشرب الخمر، لكن نؤاخذهم بإعلان شرب الخمر أو بإعلان الخمر. أما بينهم إذا شربوا الخمر في السر فلا نؤاخذهم على ذلك. ولا ما يعتقدون حله من نكاح، إذا كان عندهم أنكحة يعتقدون حلها فلا نؤاخذهم عليها ما لم يتحاكموا إلينا. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، أن يتميزوا في لباسهم مثلا عن المسلمين. ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج، يعني لا يركبون الخيل، لا يركبون الخيل، يركبون غير الخيل، وإذا ركبوا غير الخيل لا يضعون السرج. وحرم تعظيمهم وبداءتهم بسلام للنهي عن ذلك. من أين جاءوا بقضية التميز عن المسلمين وركوب غير الخيل إلى غير ذلك؟ هذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه، أن بعض أهل الكتاب رفعوا إلى عمر طلبوا، اشترطوا على نفسهم هذه الشروط، يعني قالوا نحن مقابلين وأمضي علينا عقد الجزية بهذه الشروط ونقر على أنفسنا أن نتميز وأن لا نركب الخيل، فأذن عمر وقال امضي عليهم شروطهم، يعني قبل بهذا العقد. قال حرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام للنهي عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وإن تعدى الذمي على مسلم فما الحكم؟ الحكم معناه أنه انتقض عهده. إذا تعدى على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده. إذا انتقض عهده، أولا نقول انتقض عهده هو وحده فقط، لا ينتقض عهد زوجته وأولاده، ما يدخلون في ذلك لأنهم لم ينقضوا. قال ويخير الإمام فيه كأسير حربي، يعني إذا فعل شيء من هذا وانتقض عهده وكان بينه وبينه عهد ذمة وعقد ذمة، وكنا قبل ذلك نحميه وننصره ولا نجعل أحد يقتله ولا أحد يعتدي عليه، والفقهاء ينصون يقولون ويجب على الإمام أن يحميه من مسلم وكافر مدام عقد معه عقد ذمة، يحميه من المسلمين ومن الكفار، بل أكثر من ذلك، بل قالوا بعضهم إذا اعتدى عليه كافر آخر يحميه ويذب عنه لأن بينه وبينه عقد. لكن إذا سب الله أو تعدى على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده وعاد كأسير، يعتبر كأسير حرب. فما الحكم فيه؟ يخير فيه الإمام كأسير الحرب، الإمام له الخيار أن يقتله أو يسبيه أو يفديه بمال مثلا أو يمن عليه إذا رأى ذلك. ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.